أولا بالنسبة لكلام الدكتور حفظه الله تعالى عندما تكلم عن قال أخالف عثمان في قضيتنا علي ليس أخو النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما قلت أنه ليس أخو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكلمت عن المؤاخاة لما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، قلت لم يؤاخي بينه وبين علي، لم أتكلم أنه ليس أخو النبي صلى الله عليه وسلم بل أخوه لا شك في هذا، أبو بكر أخوه وعمر أخوه، فهذا بالنسبة لأخوة علي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر أنت أخي وصاحبي. ولكن المصادر كثيرة في أنه في المؤاخاة لم تثبت، حسب علمي لم يثبت فيها شيء. هذا أرجو أنه القضية ابن تيمية انفرد بهذا الرأي، لكن كل المحدثين والمصححين والمحققين يرون أنه هذا ثبت من حديث الترمذي بسند حسن لهذا الموضوع. ابن تيمية انفرد بإنكار المؤاخاة ورد عليه العسقلاني ابن حجر ورد عليه الذهبي، كلهم ردوا عليه. طيب فإذا كان رأي ابن تيمية هو الأصل، لا نحن عندنا أقوال المحدثين ما نأخذ بها القضية، لكن أن الرسول بشكل خاص خص علي رضي الله عنه وقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة، هذا ثبت ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية. خير، هذا رأي الدكتور طبعا. نعم إيه هذا رأيه، أنا أقول الحديث لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخى بينه وبين علي رضي الله عنه، فلو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي قال حديث حسن، تحسين الترمذي لا التفت إليه، يقول الحافظ الذهبي لا التفت إليه، لكن الآن بالذات ما التفت إليه بس لا يا دكتور بارك الله فيك، الله يكرمك، يعني نحن بالذات عنا الإمام الذهبي أنت استشفت الشعبي ومرسل الشعبي وجبت نص في هذا الموضوع، بعدين ترجع في مرة أخرى تقول المرسل لا يستشهد به، المرسل ضعيف. ما قلت ما يستشهد به، قلت لا يحتج به، وأنا ما محتاج فيه. ليش أنا إذا قلت المرسل جبته استأنست به بتقول لي ما له أصل، وأنت جبت المرسل بيكون هذا بحق لك ندخله؟ شو الفرق بيني وبينك؟ أنا أنت بتجيب مرسل وأنا بجيب مرسل، أنت صحيح مرسل صحيح وأنا مرسل صحيح، ليش مرسلك الصحيح لازم بصير الاحتجاج فيه ومرسل الصحيح ما بصير الاحتجاج؟ ما جوابك؟ هلا جاوب سؤال مشروع، سؤال مشروع من الشيخ منير. ماشي أنا ما عندي مشكلة، بس الشيخ منير منفعل يعني. لا ما أخي أنا أرجو بالذات، أنا منير الغضبان قد يرتفع صوتي لكن يشهد والله بقلبي ما في شيء. طيب. وعلى استعداد للحوار 10 ساعات. بس سؤاله مشروع. لكن أنا استعداد السؤال في هدي بس. هنا أنا أقول بالنسبة للمرسل، المرسل من أنواع الحديث الضعيف عند أهل العلم. طيب. وفرق بين الاستشهاد به وبين الاحتجاج به. نعم تفضل. نعم. أرجوك أنا أقول فرق بين الاستشهاد بالمرسل وبين الاحتجاج بالمرسل، فنستشهد به لا معنى منها كما نستشهد بالحديث الضعيف، لكن الاحتجاج لا يحتج بالحديث الضعيف ولا يحتج بالمرسل لأنه من أنواع الحديث الضعيف. كلامك صحيح ولم أحتج به. طيب أكمل الشيء. استشهدت به فأنا على سنة نستشهد به ولا نحتج به. نعم. وانتهت القضية إن شاء الله. يعني ما أكمل؟ لا ما تكمل، نقول بالذات أنه أنا معك رأي صار رأينا واحد. إيه؟ أنه إذا كان يستشهد به نعم أنا استشهدت به، ما استشهدت أنت به، أما ما احتجيت به. الاحتجاج سيدي أنه يكون في حكم شرعي وتقول حكم شرعي بهذا السند، قال مثلا رواية مثلا الذهبي أو كذا احتج بهذا الحديث، هذا الاحتجاج. أما إذا حادثة تاريخية ذكرت وذكرت في هذه الحادثة التاريخية ذكر هذا هذا نوع من الاستئناس به، نوع من الاستشهاد به، وليس الاحتجاج. لا بس في مشكلة برضو، لأن الاستئناس يعني المشكلة تواجهنا جميعا عندما نبحث في هذا الموضوع. صحيح قد نورد روايات مثلا غير صحيحة بالمعايير العلمية في هذا الباب. لا لا لا وليس غير طبعا الكلام غير صحيح. لا خلاص خلينا نكمل السؤال. أو هي حسنة بمعايير بميزان من لا يعتد به عند آخرين. إذا ذكرناها للناس بها، لكن في الحقيقة نحن نؤثر على مجرى الحوار سواء كان جاءت من الشيخ عثمان أو من حضرتك أو من أحد المتصلين، لا يمكن أن نقول أن الاستشهاد بها هكذا استشهاد بريء جدا، هي تؤثر في هذا الاتجاه أو في ذاك، فإما يكون الأسلم هو أننا نتحرى الأصح في ما اتفق عليه أهل العلم يعني علماء هذا الفن من فنون الرواية والسيرة والتاريخ، أو أن نذكرها ولكن نوضح هذا للمشاهدين. الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا كتابه صرح البخاري. أيوة. ويستشهد بهذه الحوادث، والابن كثير يستشهد وابن كثير يستشهد بهذه الحوادث والذهبي يستشهد بهذه الحوادث. في فرق يا أخي بين الحديث أن تأتي به لتطلق حكما فقهيا في الحرام والحلال، فبهذه الحالة لا يؤخذ المرسل لأنه هذا عم تنظر الحكم أنت فيه، أما إذا جئت بهذا الاستشهاد عن وقوع حادثة معينة، هذه الحادثة كل التاريخ تبعنا من أول لآخره ما روي للرسول، على ذلك كان أبو بكر بده الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي كان أبو بكر. أنا عم أحكي عن أبو بكر، لازم يجي عليه الصلاة والسلام حديث يكون مروي عنه موصول صحيح حتى تكون الحادثة صحيحة. أحداث التاريخ لا تعامل كأحداث الحديث. المؤرخون والمحدثون ساروا بالنسبة للسيرة بخط وساروا بالنسبة للحديث بخط. الذين علموا وتم الفكر. لو جاء حد قال لك مثلا أنه الرئيس، مثلا ناخذ الرئيس من الرؤساء اللي توفوا حتى ما يكون في حرج، نقول مثلا الرئيس عبد الناصر هو خليفة بمعنى حاكم في مصر، أو قال لك واحد من حكامكم أنتم في سوريا قبل 30 سنة 40 سنة مثلا، إنه مثلا باع مثلا مدخراته من أرض ولا من ذهب أو من عقار مثلا حتى يبني بها ملجأ للأيتام مثلا، أو حتى يسر بها حج مجموعة من أهله، هذا معنى يأثر شوية في سمعته في صورته عند الناس الذين يدرسون تاريخه مثلا، وقد يكون هو ما حج من أصله في حياته. فلو قلنا أنه أنفق كل ما عنده للحج ورويناها مرسلة ورويناها صحيحة بسند ما، لكن نحن نثبت صورة عند الناس غير الواقع. فأنا أقترح عليك أنت والشيخ عثمان تتفقان أنتما، تكمل ثاني واحد، اتفق أنتما إما أنكم تعتمدوا توردوا هذه الروايات تتركوها كذا وتقولوا للناس إنها صحيحة بميزان فلان غير صحيحة بميزان فلان، أو تتفقوا حتى نكف الخلاف إنه ما تأتوا إلا بمراجع أنتم الاثنين متفقين عليها. أنا اتفقت معه بأننا نستشهد بها ولا نحتج بها. هذا كلام الآن. الآن اتفقنا. هو قال نستشهد بها. وأنا قلت له معك نستشهد ولا نحتج بها. لكن نحن في التاريخ ما كانت تحتج بها. يا سيد الاحتجاج. هذا معرض التاريخ مش معرض الفقه. يا دكتور الاحتجاج هو أن تحرم حلالا أو تعل حراما تعطي حظ الفقه. بس نحن في التاريخ لا مش في الفقه. بالتاريخ. إيه لو استشهد بها يعني متأثر في التاريخ. لا ما بتغير. التاريخ في أصل الآن بيتحداك تاريخ المسلمين كله. عندك أحاديث صحيحة ومرسلة على حسن بخلافة أبو بكر وعمر. أنا وجه التحدي لعثمان الخميس. ما هو أنا لا, لا لا لا أنا بحلك التحدي للشيخ عثمان. أنا أقول يعني هو المعترض. يعني أحداث خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي موجودة بتاريخ الطبري، موجودة بتاريخ التواريخ كلها. في شيء أحاديث حسنة. طيب أنت ليش ما قبلتش هذا الكلام من البداية إذن؟ ما إذن أين وجه اعتراضك لو أنك قبلت هذا المنطق منه؟ خذ فرصة، خذ لك الحق فيها. الفرق بين الرواية والاحتجاج والاستشهاد كذلك. أما من حيث الرواية فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبني إسرائيل أصلا ما لهم أسانيد، ومع هذا يجوز التحديث عنهم كحديث يحدث عنهم، لكن لا يحتج به ولا يستشهد، كما قال الحافظ ابن كثير تكون باب الملح يعني يستفاد منها كملح يعني فوائد. أما من حيث الاستشهاد والاحتجاج، طبعا الاحتجاج قطعا لا يكون إلا في الحديث الصحيح فيما ثبت. أما من حيث الاستشهاد كذلك، الاستشهاد لابد فيه من تفصيل. يعني لما اعترضت على كلام الشيخ حفظ الله تعالى لما ذكر المرسل الضعيف في قضية ورقة بن نوفل، لما قال لبلال لما جاءه وهو يعذب مثلا قال لو مت لاتخذت قبرك حنانا، فهذا أنا اعترضت عليه أن هذا يخالف أصول الدين وهي قضية تعظيم القبور، وطالما أنه مرسل هذا لا يستشهد به ولا يحتج به لأنه ضعيف أصلا، لأنه يخالف أصلا من أصول الدين. فكذلك غيرها من الروايات التي يكون فيها مثل ما ذكر بالأمس مثلا أن حباب بن المنذر قال لنقاتلنكم مثلا، طيب يقول الصحابة، أو قال يعني قيموا حربا، أو قال مثلا منا أمير سنة أو مرة لنا ومرة لكم كذا. طيب هذا أيضا يعني مرسل لكنه ضعيف، مرسل ضعيف لكن يخالف أصلا. نحن عندنا الأصل الآن في الصحيحين وغيرهما، طيب ثم نصوص القرآن الكريم، نصوص السنة النبوية في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أين خالف الأصل ممكن أعرف؟ أنا قلت أتكلم أنت في تفاعل خلك أنا خالف الأصل. طيب ما مشكلة، سؤال محدد أدخله ضمن حديثك. ماذا يعني الأصل عندنا؟ كتاب الله تبارك وتعالى يعدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم، ويذكر الله تبارك وتعالى الأنصار فيقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ظاهر الحديث أو الرواية الضعيفة هذه التي استشهد بها الدكتور أنهم لا يؤثرون على أنفسهم وإنما يؤثرون أنفسهم. وماذا في صحيح البخاري عن هذا الموضوع؟ في صحيح البخاري ماذا عن هذا الموضوع؟ أبا اختار سعد بن عبادة، حراك بن ذا المقال من أمير منكم أمير، حراك بن ذا المقال بعدين أنه يعني قال أنه يعني سيدنا عمر الله يرضى عنه. الحبابة غير مذكور في البخاري، أظن غير مذكور في البخاري. اسمه ما مذكور بس القائم مذكور. طيب أكمل. في البخاري كله ذكر هذا. أكمل. طيب. الذي ذكر في البخاري ذكرناه بالأمس أو نعم. قلت البارحة نعم. وهو قضية أن الأنصار نعم في بداية الأمر قالوا منا أمير ومنكم أمير نعم. هذا ما نختلف فيه أبدا، وكذلك أنهم أنه قال أنا جديلها، أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب نعم. هذا ما ننكره أبدا. قال البخاري إن شئت أعدناها جذعا في البخاري، غير مذكور الحباب فقط. ما البخاري في البخاري ما مذكور الحباب، عم قول القائل القائل القائل القائل المدرج حباب من حباب المنذر. يعني أرجو ما نخوض بالجزئيات مشان إخوان المشاهدين يكفي هالقضية يعرفوا في رأيي في الموضوع، ولا يمكن بالذات إنه القضية توحد لأنه في خلاف في هذه القضية عند علماء المسلمين. أنا مو قاعد أتكلم عن قضية، قاعد أتكلم عن استشهاد بالمرسل واحتجاج به. هو القضية الاستشهاد المرسل أعيده مرة عاشرة. لا دوري الآن، دوري دوري دكتور دوري. تفضل. دوري. فأقول يعني إن الفرق أنه إذا كان هذا المرسل يخالف أصلاً في تعديل الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهذا هو ديدنهم، وهذه القصص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما تثبت أنهم كانوا كذلك، فلما تأتينا أحاديث مرسلة طيب نعم وتعارض هذا الأصل، إذا عارضت الأصل أي نعم نرفضها ولا نقبلها. هذا بالنسبة لي رأيي في هذه المسألة إن شاء الله تعالى بالنسبة للاحتجاج المرسل أو الاستشهاد به. لكن حديث فاطمة مثلا نعم. الذي ذكرته حديث الشعبي مرسل الشعبي طيب نعم. أول مرسل الشعبي هناك ابن عبد البر وغيره يحتج بمرسل الشعبي ويرى أنه مرسل صحيح كمثل مرسل سعيد بن المسيب. طبعا مراسيل سعيد بن المسيب متفق أهل العلم متفق أهل العلم على صحتها والمقصود بالمرسل حتى يعلم المشاهدون المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض التابعين ككبار التابعين كسعيد المسيب مثلا طيب أهل العلم متفقون كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى على قبول مراسيله. لماذا؟ لأنها تتبعت فوجدت لا يرسل إلا عن صحابي أو عن ثقة، فإذا قبلت مراسيل سعيد المسيب. أما مراسيل غير سعيد فمختلف فيها، ومن أقواها مراسيل الشعبي ومن أضعفها مراسيل الزهري الذي ذكره الشيخ من أضعف المراسيل لأن الزهري من صغار التابعين طيب ولم يدرك إلا بعض الصحابة كأنس وابن عمر و أظن جابر بن عبد الله يعني وابن عباس يعني صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم. فلذلك يعني هذه المراسيل مرسل الشعبي مثلا يوافق الأصول، يوافق أن فاطمة رضي الله عنها الأصل فيها أنها لا تهتم لأمور الدنيا، وأن أبو بكر الصديق لا يقبل أن تغضب فاطمة ولا يقبل أن يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. فمن الطبيعي جدا أن يأتيها ويراب هي القضية بكلمة واحدة، كل ما قاله صحيح بالنسبة للحديث وليس بالنسبة لأحداث التاريخ. الزهري له مغازي اسمه مغازي النبوية، ابن إسحاق نأخذ ابن إسحاق كله لا نقله يعني مثلا من التابعين ولا أنه هو بالأصل من صاحب مرسلات، ومع ذلك ابن إسحاق رواية لأمة تخلقته بالقبول. مغازي ابن موسى ابن عقبة لما تلقته بالقبول أصح من مغازي ابن إسحاق. مغازي الزهري مغازي عروة بن الزبير في المغازي هؤلاء أئمة العلم. يعني عندما تدرس تاريخ السيرة النبوية يذكر من أول ما كتب في السيرة النبوية، يذكر عروة بن الزبير والزهري. طيب ندخل في الموضوع. قال البخاري بس حتى نأكد من زمن ذكرت الموضوع أشكال البخاري في موضوع السخيفة حتى نكون عارفين أن هي الرواية عن رواية عمر بن الخطاب المروية في البخاري، هو المتحدث في العبارة، وبعد ما بعد أن تحدث أبو بكر الصديق بحديثه وعلق سيدنا عمر على حديث أبو بكر الصديق ثم قال: فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. حرية نقاش جدال يعني مجتمع حر، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات

ليس بالضرورة أن يعلم كل مسلم كل حديث في دين الله تبارك وتعالى، وليس بالضرورة أن يفهم منه إذا علمه كل ما فهمه غيره. أما قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه اختاروا أحد هذين الرجلين فهو كمثل قوله الآن، طيب وليت عليكم ولست بخيركم، هذا من التواضع وهضم النفسي. فأبو بكر الصديق ما كان حريصا على شورى ولا نص. نعم شورى ولا نص كانت، أنا الذي أميل إليه إنها كانت شورى. وأنت شيخ منير؟ أنا مبارح كل قتال مشان الشورى. أيوة كل ما أثير عليه مشان الشورى. طيب كويس، إذن الحمد لله يعني الحوار معكم جميل، لأن الموضوع أيضا موضوع جميل، ونحن يهمنا أن يظهر يعني الأمر بحيث أن المسلمين الذين يرون الحديث الآن في سوريا مثلا بلدك